درسنا الآن في شرح ثلاثة الأصول. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه، أما بعد، عليكم السلام. فهذا هو درسنا الثامن في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 11 من شهر صفر لعام 1440 الموافق للعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018. ودرسنا هذا هو تتمة للدرس الماضي في شرح قول المصنف رحمه الله، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، تضمن هذا أعظم كلمة وخير كلمة قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله. بعدكم يكون مكيف بارد مطفوح اطفي عبد الرحمن. قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، تضمن اعظم كلمه وخير كلمه قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقالها النبيون قبله، وهي كلمه التوحيد وكلمه التقوى وكلمه الاخلاص والعروه الوثقى وكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. هي كلمة الإخلاص والخلاص، وبها تكون النجاة من الكفر والخلود في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي لفظ الإمام مسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة أو فتخرج بطاقة من السجلات، بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك، أي اشهد الميزان لوزن أعمالك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولكن كل مسلم معه هذه البطاقة، ولكن هل يحصل معه مثل ما حصل أو ما سيحصل مع صاحب هذه البطاقة؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مدارج السالكين، يقول: وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. يعني ليس التوحيد فقط توحيد الربوبية، بل التوحيد يتضمن من محبة الله. المحبة تدخل في أي توحيد؟ توحيد العبادة الألوهية يدخل فيه. قال: يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء، والحب والبغض، ما يحول بينه وبين صاحبه أو ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. صاحب التوحيد توحيده يحول بينه وبين معصية الله، وإذا وقع في معصية الله فإن توحيده يحول بينه وبين الإصرار عليها. صاحب التوحيد الحق. قال: ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعض الناس منسوخة. قلنا: كيف يعني مجرد أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ولا يعمل شيء من العمل هذا يكون مسلما؟ لا، هذا منسوخ، هذا قاله بعض الناس وليس بصواب. فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يثبت بالظنون ولا يثبت بأنه انقدح في ذهنك معنى باطل، كما ذكرنا في الدرس الماضي، ينقدح في الذهن معنى باطل فلأجله يرد النص، ولأجله يرد النص كلا أو يرد جزءا من ناحية ماذا؟ من ناحية المعنى، يحرف معناه. قال: وما جاء، قال: حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأمر والنهي واستقرار الشرع، والأمر ليس كذلك، ليست هذه الأحاديث واردة قبل ورود الأمر والنهي واستقرار الشرع واكتماله، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، أنه لا يدخل نار المشركين والكفار، وهذا قريب، فإن أهل التوحيد نارهم شيء ونار الكفار شيء آخر، وأول بعضهم الدخول بالخلود، وهذا أيضا قريب، فإنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله عز وجل حرمه على النار تحريما كليا أو تحريما ماذا؟ جزئيا. تحريم الكلي إذا نجا وأنجاه الله تعالى من النار، التحريم الكلي إذا كان عنده من المعاصي حالة بينه وبين دخول الجنة مع السابقين أو في أول الأمر. ولكن ابن القيم رحمه الله لا يرى هذه التأويلات، يقول: ونحو ذلك من التأويلات المستكرة. ويقول لك: إذا حقق التوحيد تحقيقا تاما، تحقيقا تاما، حال بينه وبين الإصرار على المعصية استحق دخول إيش؟ الجنة دون استحقاق العذاب، دون استحقاق العذاب. لاحظ هذه مهمة، أنه إذا حقق التوحيد تحقيقا حال بينه وبين الإصرار على الذنب استحق دخول الجنة دون استحقاق العذاب. هكذا يحمل النص، وهذا المعنى قوي جدا، وهذا الذي ترشد إليه الأدلة. نعم، وسيدلل على ذلك بأحاديث، منها حديث قاتل المئة نفس أي خير عمله، مع ذلك حقق التوحيد تحقيقا استحق بسببه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ولا يدخل إلى النار أبدا. وكذلك البغي التي أمضت طول حياتها في البغاء ولكن بعمل واحد كانت مخلصة لله عز وجل به، محققة للتوحيد، وهو سقيا كلب، استحق الدخول الجنة. نستمع إلى كلامه الذي هو خير من كلامه بكثير، يقول: والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، لم يجعل الثواب وهو التحريم على النار حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. إذن الذي يوجب تحريم القائل لهذه الكلمة العظيمة على النار ما هو؟ قول اللسان وقول ماذا؟ قول القلب. قول القلب يتضمن من معرفتها العلم بها واليقين به الشروط التي تعرفونها وسيأتي التعريج عليها. نعم. قال وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال وليس هذا مرتبا على مجرد القول باللسان، هذا الثواب ليس مرتبا على مجرد قول ماذا؟ اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها، لاحظ يقولها مجرد قول بماذا؟ باللسان، ويعرض عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه، وإنما هو ذكر باللسان، كحال كثير من الناس تراه يذكر بلسانه ولكن إيش؟ منشغل، أو تراه يذكر بلسانه ولم يحضر قلبه، أو تراه يذكر بلسانه ولا يفقه معاني الأذكار التي يذكرها. قال ولا عرف قدرها ولا حقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، إذا نطق بها دون تدبر ودون معرفة معناها، ولكن هو يعلم أنه في ثواب فيحصل في قلبه من رجاء الثواب ما يقتضي أن تحط خطاياه، لذلك قال حطت من خطاياه، لكن هذا الحط ما بيكون الحط التام الكامل، قال بحسب ما يقوم في قلبه. وهذا الرجل الذي ذكر بتلك الصفة التي ذكرناها لكم قام في قلبه فقط شيء واحد، وهو ماذا؟ رجاء ثوابها. هل الذي قام في قلبه فقط رجاء ثواب ذلك الذكر كالذي قام في قلبه المعرفة والتصديق والعلم بالمعنى والتدبر والإقبال عليها والمعرفة بمعانيها، هل هذا ثوابه كهذا؟ لا شك يختلفان. فهذا الأول يكون ثوابه بحسب ما قام في قلبه من معرفتها وتدبرها، وذاك يكون ثوابه الثواب التام الكامل إذا جاء بذلك الذكر متدبرا للمعنى وعالما بالمعنى ومعظما لله عز وجل حق التعظيم، وقام في قلبه من العلم والمعرفة واليقين ما لا يقوم في قلب غيره. وهنا كلام مهم جدا للإمام ابن القيم يقول فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الأعمال المشروعة نتكلم لا تتفاضل بماذا؟ بصورها وعددها وكثرتها، وإنما تتفاضل بحسب ما يقوم في قلب العبد عندما يقوم بتلك الأعمال المشروعة، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، اثنين بيصلوا بجنب بعض، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، مع أن الفعل واحد، ولكن لماذا تفاضلت الأعمال؟ بحسب ما قام في قلبي كل مصل وبحسب ما جاء في قلبه معرفة الله وتعظيمه وتصديقه وخشيته والخضوع له والإنابة إليه وتدبر تلك العبادة التي يقوم بها صلاة كانت أو ذكرى أو غير ذلك من العبادات. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة، هذا هو السر، تحقيق التوحيد وما يقوم في قلب العبد من إخلاص لله ومعرفة حقيقية له، وخضوع وخشوع وإخبات وتذلل لله تبارك وتعالى أثناء القيام بالعمل. قال: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، لأنه لما مات عندما خرج إلى تلك القرية أولا أفتاه رجل جاهل فقال: قتلت 100 نفس أو 99 نفسا لا أجد لك توبة، فأكمل به 100. فلما أفتاه العالم أفتاه بأن التوبة مقبولة إذا صدقت، ولكن أعطاه الحل أنه يخرج من تلك القرية الظالمة التي لا يعينونه عفوا عند التهابات شديدة يدوب عارف واحد يتكلم، التي يعينونه لا يعينونه فيها في تلك القرية على طاعة الله. فلما خرج في أثناء الطريق وفته المنية وهو عازم على العمل ولم يعمل خيرا قط، ولكن وحد الله عز وجل حق التوحيد وعزم على التوبة، فتنازعته الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهذا فيه دليل على اختصام هؤلاء الملائكة وأن في بعض أعمالهم اختيار. هذا شيء يعني من أهل العلم يقول في بعض أعمال الملائكة اختيار ليس في كل أعمالهم، ومنها هذا أنهم تنازعوا، هؤلاء يريدون أن يعني يقبضوه للنار وهؤلاء يريدون أن يقبضوه للجنة. أخذ ينوء بصدره جهة القرية الصالحة وهو يعالج سكرات الموت، فهذا من دلائل إيش؟ صدق التوبة. فماذا يقول الشيخ العلامة ابن القيم؟ قال: جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. قال: وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها في صحراء أو في مكان خالي. قال: قام بقلبها في ذلك الوقت ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. قال: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس من الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. وهذه الكلمة كما تعلمون تضمن ركنين لا يصح أحدهما بدون الآخر، فلا بد فيها من النفي والإثبات. فالذي يقول لا إله هذا النفي وحده ليس توحيدا، والذي يقول إلا الله كما تقول طوائف الصوفية أثناء ذكرهم المبتدع الله الله الله هذا ليس أيضا توحيدا. لماذا؟ لأنه ليس إيش؟ الإثبات وحده ليس توحيدا، لا بد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله. ثم هذه الكلمة حتى تنفع صاحبها عند الله عز وجل لا بد فيها من شروط 7 أنتم تعرفونها: العلم بمعناها، واليقين يقين القلب، والقبول لما دلت عليه من معنى، والانقياد أيضا لما دلت عليه من معنى، العلم واليقين والقبول والانقياد، والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط التي كثيرا ما شرحناها وأنتم تعرفونها، ونتوقف يعني عن شرحها في هذا الدرس، مهمة جدا من أجل تحقيق التوحيد. فلا يقبل الله عز وجل من أحد توحيدا إلا إذا حقق هذه الشروط 7 في قوله لكلمة التوحيد. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التوحيد ظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.